بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فرع وأقل ما يجزي في الحلق عند الشافعية ثلاث شعرات، وعند أبي حنيفة ربع الرأس، وعند أبي يوسف نصفه، وعندنا وعند المالكية يجب حلق جميعه جميعه فلا يكفي حلق بعضه. وقال بعض علمائنا وعنه، وهذا هو الصحيح، أنه يجب حلق الجميع، يعني الله عز وجل، لأن الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم، ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر ذلك. وهذه مسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي ما يجزئ في مسح الرأس، ما يجزئ في مسح الرأس. إذا قلنا أن مسح الرأس لا بد أن يستوعب، فكذلك بالنسبة لها هنا. والصحيح أنه لا بد في الحلق من استيعاب جميع الرأس. نعم. لكن ظاهر ما في الفروع أن الخلاف في التقصير لا في الحلق، فراجعه إن شئت. قال العلامة الكمال ابن همام: من أعيان علماء الحنفية اتفق الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أن قال كل منهم يجزي في حلق القدر الذي يجزي فيه الوضوء. يجزئ في الحلق القدر الذي يجزئ في الوضوء. نعم. وقال إن هذا مسألة مبناها على إيش؟ على المسح الرأس في الوضوء. نعم. قال: ولا يصح أن يكون ذلك منهم بطريق القياس، لأنه يكون قياسا بلا جامع يظهر أثره، بلا جامع يظهر أثره. ولعل له وذكر كلاما طويلا إلى أن قال: والوارد في المسح دخل فيه الباء على الرأس التي هي المحل، فأوجب عند الشافعي والتبعيض. قال: وعندنا وعند مالك لا، بل الإلصاق، غير أن لاحظنا تعدي الفعل للآلة أي اليد، فوجب قدرها من الرأس، ولم يلاحظها مالك رحمه الله تعالى، فاستوعب الكل أو جعلها صلة كما في: وامسحوا بوجوهكم في آية التيمم، فاقتضى وجوب استيعاب المسح. قال: وأما الوارد في الحلق فمن الكتاب قوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين من غير باء، ففيه إشارة إلى طلب حلق الرؤوس وتقصيرها، وليس فيها ما يوجب التبعيض على اختلافه عندنا وعند الشافعي، وهو دخول الباء على المحل، ومن السنة فعله عليه الصلاة والسلام، وهو الاستيعاب كما هو قول مالك، والذي أدين الله به، والله أعلم. ملخصا من القسطلاني على البخاري. غريبة، لو حلق الواحد، أنت بديت حلق، استمرت. لو خلق لواحد رأسان، فهل لابد من حلقهما أو يكفي حلق أحدهما؟ لم أرى من نص عليه، والذي يظهر لي في الجواب أنه إن لم يتميز الزايد بنحو صغر وكل منهما في عنق وجب حلقهما، وكذا إن كان في عنق. نعم. إن كان يعني الرأسان، إذا كان الرأسان قد نبت أو ظهر من عنق، فإنه يجب، لأن كل منهما يحتمل أن يكون أصليا. نعم. ولو تميز الزايد فإنه يجب حلقهما، يجب حلقهما حلقهما. وأما لو تميز الزائد وكان كل منهما في عنق فلا يجب حلق الزائد، قياسا على ما ذكروه في الوضوء، من أنه لو تدلت له ذراعان فقالوا إن كانت بمحل الفرض وجب غسلهما، وإن كانت الزائدة بغير محل الفرض ولم يتميز فكذلك، وإن تميزت فلا يجب غسلهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، فصل. وعتبين فصل وإن قصر فمن مجموع شعر رأسه لا من جميعه، أي لا من كل شعرة بعينها، لأنه يشق جدا ولا يكاد يعلم إلا بالحلق. نعم، إذا الحلق لا بد فيه من استيعاب الرأس جميعا، وأما التقصير فكذلك، يعني يقصر من عموم الرأس لكن لا من كل شعرة بعينها، لأننا لو قلنا يجب من كل شعرة بعينها فهذا لا يمكن إلا بالحلق، لأن يعني بعض الشعر حينما يقصر يكون قصيرا وبعضه يكون طويلا. نعم. قال في الإنصاف: قلت هذا لا يعدل عنه ولا يسع الناس غيره، انتهى. قال في الفائق: لو كان الشعر ملبدا تعين الحلق، انتهى. لماذا؟ لأنه لا يمكن التقصير. نعم. وقال الموفق: لا يتعين، انتهى. قلت: فإن أمكن قصه جاز، وإلا تعين الحلق بلا تردد والله أعلم. وأما المرأة فإنها تقصر من شعرها قدر أنملة فأقل من رؤوس ضفائرها، وكذا العبد يقصر شعره ولا يحلق إلا بإذن سيده، فإنه ينقص قيمته. وسن أخذ ظفر وحف شارب وحلق آنة. نعم، وإنما قالوا في مسألة العبد أنه ينقص قيمته، لكن إذا قلنا بأن هذا حق لله عز وجل فإنه لا عبرة به السيد، لأن حق الله مقدم على حق السيد. نعم. لو كان الشعر ملبدا يعني لا، هو إذا إذا إذا زال ما عليه من لبد يقصر، لكن إذا قال لن أزيل فما ليس هناك طريق إلا الحلق. نعم. وحلق عانة ونتف شعر إبط، والمراد إزالته. ومن لم يكن له شعر نابت في رأسه استحب له إمرار الموسى عليه. قال في الإنصاف: قاله الأصحاب. ثم قال: قلت: وفي النفس من ذلك شيء، وهو قريب من العبث، انتهى. نعم، وهو قريب من العبث، وذلك لأن إمرار الموسى وسيلة لإزالة الشعر فليس مقصودا، فإذا كان المقصود ليس موجودا فإنه في هذا الحال يكون عبثا. ومن أمثلة ذلك تحريك الشفتين في حق الأخرس، تحريك الشفتين في حق الأخرس، وإذا قال: وفي النفس منه شيء. وذكر بعضهم قال: إنه يحلق شاربه، إنه يحلق شاربه، فمفهوم. إذن نقول الآن في مسألة الحلق، الحلق واجب على القول الراجح لأنه نسك وليس إطلاقا من محظور كما قال به بعضهم، وهو أفضل من التقصير. والمقصود بالحلق إزالة شعر الرأس بالموسى، بالموسى. أما إزالة شعر الرأس مع بقاء الأصول في المكينة فهذا ليس حلقا، لأن المرجع في الحلق إلى ماذا؟ إلى الشرع، فإن لم يرد الشرع بتحديده رجع فيه إلى ما تقتضيه اللغة، وأنت إذا نظرت إلى مقتضى اللغة وجدت أن الحلق إزالة شعر الشعر بماذا؟ بالموسى. بالنسبة للمرأة تقصر إيش؟ قدر عن ملاه. من لم يكن له شعر نابت قال: استحب له إمرار الموسى عليه، إمرار الموسى عليه. قال في الإنصاف: قال الأصحاب. ثم قال: قلت: وفي النفس من ذلك شيء، وهو قريب من العبث. وذكر أيضا في الإنصاف أو نقل في الإنصاف عن غير عن بعضهم أنه قال: يحلق شاربه، ها؟ يحلق شاربه. نعم نعم. هذا المنح كل أصبع فيه ثلاثة أنامل إلا الإبهام. يجب أن يعم، ما في قدر منزي، يعني قد يقصر الآن المكينة واحد تقصير، ثلاثة تقصير. إيش؟ لا لا ليس مستحب من هذا. نعم. أحسن الله عليكم. إيش؟ لا ما في وش اللي فائدة؟ لا ولا نية، لأن إمرار الموسى وسيلة إلى ماذا؟ إلى إزالة الشعر. فإذا كان المقصود ليس موجودا، وكما قلنا لكم أن الأخرس هل يحرك؟ وقد سبق لنا ذكرنا هذه المسألة أنها مبنية على قاعدة، وهي: من قدر على بعض الواجب وعجز عن باقيه فهل يجب عليه الباقي أو لا؟ ذكرنا أن هذه المسألة على أربع، لها أربع حالات: أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، ها؟ فما قدر عليه لا يجب. قالوا كإمرار موسى في حق من؟ ها؟ الأصلع، الأصلع. وكذلك تحريك الشفتين بالنسبة لإيش؟ للأخرس. والثاني أن يكون الواجب، أن يكون المقدور عليه تبعا، تبعا، فلا يجب أيضا. كمن فاته الوقوف بعرفة، هل يجب عليه أن يبيت من مزدلفة ومنى؟ لا، لأن هذه توابع. ها؟ الثالث أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وليس عبادة في ذاته، كمن قدر على صوم نصف يوم، فهل يجب عليه؟ لا، لأن التعبد بالصيام نصف يوم ليس مقصودا. الرابع أن يكون المقدور عليه، المقدور عليه مقصودا، يعني عبادة بذاته ومقصود، فهذا يجب عليه أن يأتي به، كمن عجز عن القراءة وقدر عن القيام، فهل يسقط عنه القيام لأن القيام محل القراءة؟ الجواب لا، لأن القراءة ركن مقصود والقيام أيضا ركن مقصود. هذه أربع حالات مختصرة. نعم. إذا نقول تحريك الموسى أو إمرار الموسى نوع من العبث، وكذلك ما قال بعضهم بأنه يحلق شاربه، وهذه وقعت، يعني تصور حلق الشارب، ربما أن إنسان يعني يقول كيف تقع. في سنة من السنوات يعني بعضهم حلق شعر ساقه، حلق شعر ساق، كنا جلوس مع الشيخ رحمه الله، فذكرت سؤال عن المسألة هذه أو جاء فيها بحث، فذكر أن إمرار الموسى عبث وأن بعضهم قال يحلق شاربه، فذكر بعض المشايخ الشيخ سعود الشريم كان إن واحد قبل يومين قال لم يجد شعرا في رأسه فحلق شعر ساقه. يسقط خلاص. نعم. أحسن الله عليكم شيخ، في المسح في الذين يأخذون مثلا مقصات يحلقون، يأخذون مقصات ويحلقون لبعض، إيه هؤلاء فعلهم لا يجزي في الواقع، يعني من في المسعى والآن انقرضوا الحمد لله، يجون في المسعى بعض الصبيان موجودين بس ليسوا بالكثرة اللي كانت سابقا، فيأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ويقول يلا تحللت مشكلة. ها؟ إيه على مذهب الشافعية. نعم. ما يعرفون الشافعية، يعرفون الفلو الدراهم، لكنهم الآن أقل بكثير من السابق، بسبب الناس الآن يعني عرفوا وصاروا يذهبون إلى الحلاقين. نعم. ثم إذا فعل ذلك فقد حل له كل شيء إلا النساء، أي من وطء ودواعيه وعقد نكاح، وعنه إلا الوطء في الفرج وجزم به جماعة. نعم. ثم إذا فعل ذلك يعني حلق بعد الرمى، حل له كل شيء، يعني حرم عليه بالإحرام، وليس معنى حل له كل شيء يعني من المحرمات، وذق ثم إذا فعل ذلك فقد حل له كل شيء إلا النساء. ما المراد؟ وطئا ومباشرة وعقدا، أو المراد وطئا؟ فيه خلاف، يقول أي من وطئ ودواعيه وعقد نكاح، وعنه إلا الوطئ في الفرج، فعلى هذا لا يحرم إيش؟ عقد النكاح، لا يحرم عقد النكاح. وينبني على هذه المسألة ما لو تحلل التحلل، تحلل التحلل الأول ولم يتحلل التحلل الثاني ثم عقد نكاحا، فهل يصح أو لا يصح؟ مثال إنسان، مثلا إنسان اعتمر وطاف وسعى، الآن حل التحلل الأول ثم نسي الحلق أو التقصير ورجع إلى بلده وعقد نكاحا، فهل يصح هذا النكاح؟ ينبني على الخلاف. نعم. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المحرم هو ماذا؟ هو الوط ودواعيه، وأما العقد فلا يحرم. نعم. تتمة، ومن الأدعية المطلوبة عند الحلق أو التقصير: اللهم هذه ناصيتي بيدك. وقوله مطلوبة، مطلوبة يعني مشروعة، وهذا فيه نظر لأن ذلك لم يرد. والشيء المطلوب إنما يقال إنه مطلوب إذا ورد النص به، وما دام أن النص لم يرد فلا يقال إنه مطلوب ولا أيضا مشروع، لأن كل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل مع قيام المقتضي وعدم المانع فهو ليس مشروعا. وهذه قاعدة مهمة، كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع قيام المقتضي يعني السبب وانتفاء المانع فليس مشروعا. نعم. اللهم هذه نصيتي بيدك، فاجعل لي بكل شعرة نورا يوم القيامة. اللهم بارك لي في نفسي واغفر لي ذنبي وتقبل عملي. فصل: يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والحلق والتقصير. ويحصل التحلل الثاني بالثالث منهما مع السعي، إن لم يكن سعى قبل فالحلق والتقصير نسك. طيب، يقول يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والحلق أو التقصير، وأما السعي فلا مدخل له في التحلل الأول. فهمتم؟ وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، أي ما يحصل به التحلل، على أقوال أشهرها ثلاثة. القول الأول أن التحلل يحصل بمجرد الرمي، بمجرد الرمي يحصل التحلل، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء. والقول الثاني أن التحلل لا يحصل إلا بالرمي والحلق، كما في حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم وحلقتم. والقول الثالث أن التحلل يحصل بفعل اثنين من ثلاثة: الرمي والطواف والحلق. فإذا رمى وطاف تحلل، إذا رمى وحلق تحلل، إذا طاف وحلق تحلل. واضح؟ أما كون الرمي والحلق يحصل به التحلل فقالوا لما جاء في الحديث: إذا رميتم وحلقتم. وأما كون الطواف يحصل به التحلل الأول قالوا لأن الطواف لما كان له مدخل في التحلل الثاني فليكن له مدخل في التحلل الأول، لأن التحلل الأول يحصل مثلا بالرمي والحلق، ماذا بقي؟ الطوف والسعي. إذن لو سعى ولم يطف لم يحصل التحلل، فلما كانت الطواف له مدخل في التحلل الأول فليكن له مدخل في التحلل الثاني. لكن ظاهر السنة يدل على أن التحلل لا يحصل إلا باثنين: الرمي والحلق. ويشير إلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام، قول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم. إيش؟ خلاص ما ينزم، مش ينزم، ينوي خلاص التحلل. أي يعني بمجرد أن يرمي خلاص الحلقة حصل. ها؟ لا مو بالصحيح، نقول تدل عليه السنة الرمي والحلق، لكن هذا الذي عليه الفتوى الآن، لأن أكثر المفتين على أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة، ولكن بعضهم يعني بعض طلبة العلم ربما يجهل ويظن أن السعي داخل في الثلاثة وليس داخلا، ليس داخلا. نعم. فالحلق والتقصير نسك، وقيل إطلاق من محظور لا دخل لهما في التحلل، أي بل يحصل التحلل الأول بواحد من اثنين: رمي وطواف، والثاني بالثاني مع السعي إن لم يكن سعى قبل. وعلى الأول وهو المذهب يلزم في تركهما دم، لا إن أخرهما عن أيام منى، أو قدم الحلق على الرمي أو على النحر أو على الطواف، أو نحر أو طاف قبل الرمي، لأنه لا ترتيب بين هذه الأشياء، ولكن يكره مع العلم كما في الإقناع. قال في الإنصاف وهو المذهب وعليه أكثر الأصل. الصواب أنه لا يكره، أنه حتى مخالفة الترتيب حتى مع العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ونفي الحرج يدل على الإباحة، فكيف نقول إنه مكروه؟ نعم نعم، الأفضل الترتيب، لكن لا يلزم من ترك الأفضل حصول المكروه، كما هي القاعدة أنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه. نعم. قال في الإنصاف وهو المذهب عليه أكثر الأصحاب أي فالأفضل ترتيبها كما ذكرنا بأن يرمي ثم يحلق ويقصر ثم يطوف، وظاهر ما تقدم أنه يجوز له البداءة بالحلق أو التقصير قبل الرمي والطواف كليهما، وهذا على القول بأنهما نسك وهو المذهب. وأما على القول بأنهما إطلاق من محظور فليس له فعلهما قبل رمي أو طواف كما يظهر بالتأمل فتفطن. نعم، يعني لو أنه حلق ثم رمى، فإن قلنا إن الحلق نسك حصل التحلل، وإن قلنا إطلاق من محظور لم يحصل التحلل، والصواب أنه نسك. والدليل على أنه نسك أن الله عز وجل ذكره فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ولا يدعى إلا لعبادة. نعم. نعم. تنبيه ما تقدم من أن للمحرم تحللين في حق من كان محرما بالحج، أما المحرم بعمرة فظاهر كلامهم أنه ليس له إلا تحلل واحد أي بإتمامها بالحلق أو التقصير، وأنه قبل ذلك لا يجوز له فعل شيء من المحظورات ولو بعد السعي، لكن ذكروا أن الوطأ بعد إتمام السعي وهذا فيه نظر كلام المؤلف رحمه الله. وما تقدم أما المحرم بعمر فظاهر كلامه أنه ليس له إلا تحلل واحد، هذا فيه نظر، بل نص على أن العمرة لها تحللان، تحلل أول ويحصل بالطواف والسعي، وتحلل ثان ويحصل بالحلق أو التقصير. نعم، لكن المؤلف ربما أنه لم يطلع على هذا، وإلا فالفقهاء صرحوا بأن العمرة لها تحللان أول وثاني. نعم، لكن ذكروا أن الوطأ بعد إتمام السعي وقبل الحلق أو التقصير لا يفسدها بل ولا دم عليه في ظاهر كلامهم فليحرر. فصل. ثم يفيض إلى مكة فيطوف مفرد وقارن لم يدخلها قبل للقدوم برمل والطباع ثم الزيارة، وكذا متمتع لكن بلا رمل، هذا منصوص الإمام أحمد، وقيل لا يطوف لقدوم واحد منهم، واختاره الموفق ورد الأول وتبعه على ذلك شيخ الإسلام وصوبه، وهذا هو الصحيح. يقول ثم يفيض إلى مكة فيطوف مفرد وقارن لم يدخلها قبل للقدوم برمل والطباع، يعني كأن هذا الطواف يكون قضاء عن الطواف الأول، ثم للزيارة، فيفيض إلى مكة فيطوف للقدوم ثم يطوف للزيارة، والصواب أنه لا يطوف للقدوم، لأن طواف القدوم إنما يشرع أول ما يقدم إلى مكة. يقول هذا منصوص الإمام أحمد، وقيل لا يطوف للقدوم واحد منهم، يعني من المفرد والقارن، واختاره موفق ورد الأول، يعني القول بأنه يطوف للقدوم، وتبع على ذلك شيخ الإسلام وصوبه، قال ابن رجب في القواعد وهو الأصح، فيكفي طواف الزيارة عنه، ولأنه سنة فات محلها، يعني طواف القدوم كتحية المسجد سنة فات محلها. نعم. ولا رمل. نعم. نعم. قال ابن رجب في القواعد وهو الأصح أي فيكفي طواف الزيارة عنه، وعن طواف القدوم كما لو دخل المسجد وصلى فرضا فإنه يكفي عن تحية المسجد، وهو أي طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به. قال ابن عبد البر إجماعا لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فيجب تعيينه أي الطواف بالنية من طائف وولي صغير غير مميز، وأول وقته من نصف ليلة النحر، وفعله يوم النحر أفضل، وإن أخره عن أيام منى جاز ولا شيء عليه. طيب، وهو ركن، يعني طواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به، لقوله وليطوفوا بالبيت العتيق، والقاعدة أن الشارع إذا كنا عن العبادة ببعضها دل ذلك على أن هذا البعض ركن فيها. قال وأول وقته من نصف ليلة النحر، وفعله يوم النحر أفضل خروجا من الخلاف، وإن أخره عن أيام منى جاز ولا شيء عليه كالسعي، لأن الشارع حدد أول الوقت ولم يحدد آخره، لهذا قال لأنهما لا آخر لوقتهما، لكن الصحيح أنه لا يجوز تأخير الطواف والسعي عن شهر ذي الحجة، وهذا ما ينبني عليه الخلاف في أشهر الحج على المذهب شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والقول الثاني أن جميع شهر ذي الحجة من أشهر الحج، من أشهر الحج. ماذا ينبني على هذا الخلاف؟ ينبني على هذا الخلاف التأخير، هل يجوز تأخير طواف الزيارة أو الإفاضة والسعي عن شهر الحجة أو لا؟ إن قلنا بأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة لم يجوز، والذين يقولون إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من الحجة يجيزون التأخير. نعم يصح بس يأثم. نعم. وإن أخره عن أيام منى جاز ولا شيء عليك السعي، لأنهما لا آخر لوقتهما، ولا يجوز قبل وقوفه بعرفة ولو بعد نصف ليلة النحر، فيكون أول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فيعيد وقوفه. وإن في فليعيد أو فيعيد، فيكون أول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فيعيد. يا ساقطة. نعم نعم. فيكون أول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فيعيد وقوفه. تنبيه: اختلف الأئمة في القارن هل يطوف ويسعى مرتين أو يكفيه مرة واحدة، فعند أبي حنيفة يطوف ويسعى للعمرة مرة ثم للحج أخرى، وعند الثلاثة يكفيه طواف وسعي، ثم إذا فعل القارن محظورا فعليه عند أبي حنيفة فديتان. ومما يدل على أنه يكفي طواف وسعي واحد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قارنا على الصحيح، ولم يروى عنه أنه طاف وسعى إلا مرة واحدة. فإذا لو لم يصح طواف العمرة للمتمتع لفقد شرط من شروطه ثم أحرم بالحج فقد صار قارنا، ويلزمه لكل واحد من الحلق ولبس المخيط وتغطية الرأس فدية. طيب، وهذا هو الصحيح، يعني أن القارن والمفرد عليهما إيش؟ طواف واحد وسعي واحد، وهذا السعي يكون للحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا وطاف طوافا واحدا، الذي طافه أول ما قدم طواف القدوم، وسعى سعيا واحدا. نعم. فائدة: لو لم يصح طواف العمرة المتمتع لفقد شرط من شروطه ثم أحرم بالحج فقد صار قارنا، ويلزمه لكل واحد من الحلق ولبس المخيط وتغطية الرأس فدية، لأن تحلله من العمرة غير صحيح، فيلزمه أن يطوف للإفاضة ويسعى بعده ويجزئ عن العمرة. لكن لو وطئ بعد التحلل من العمرة فسدت لعدم صحة التحلل، فلو أحرم بالحج بعد ذلك لم يصح. طيب، هذه مسألة مهمة وتقع كثيرا. لو أنه حج متمتعا فاعتمر، ولكنه أخل بشيء من أركان العمرة أو من واجباتها ثم أحرم بالحج، فما الحكم؟ نقول: هذه مسألة لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون ما أخل به ركنا، كما لو أخل بالطواف لم يطف سبعا، أو أخل بالسعي لم يسع سبعا ثم أحرم بالحج، فحينئذ يكون قارنا، فكأنه أدخل الحج على ماذا؟ على العمرة، وكان قارنا. ولا يمكن أن نقول في هذا الحال يعيد طواف العمرة لأنه أحرم بالحج وتلبس به. الحال الثاني أن يكون ما أخل به بالعمرة واجبا من الواجبات، وهو الحلق والتقصير، بمعنى أنه مثلا رمى، بما أنه طاف وسعى ونسي أن يحلق أو يقصر، تحلل ونسي أن يحلق أو يقصر، ثم أحرم بالحج يوم الثامن. فهنا هل نعتبر صورة الأمر الظاهر أو نعتبر نيته؟ إن اعتبرنا نيته قلنا هو على تمتعه ويلزمه دم لترك الواجب، وهو الحلق أو التقصير. وإن نظرنا إلى ظاهر الحال قلنا إنه إيش؟ أحرم بالحج قبل فراغ من العمرة، فيكون قد أدخل الحج على العمرة ليكون قارنا. والأول أقرب وبه أفتى رحمه شيخنا رحمه الله على أن الإنسان إذا أحرم بالعمرة طاف وسعى ولكنه نسي أن يحلق أو يقصر ثم أحرم بالحج فإنه يكون على تمتعه إعمالا لنيته وقصده وعليه دم لترك الواجب. نعم. وإلا فالمذهب في مثل هذه الصورة أنه يكون قارنا. وقلت لكم مثل هذه المسألة تقع كثيرا. إذن من أخل بالعمرة ثم أحرم بالحج فإن كان ما أخل به ركنا كطواف وسعي فيكون قارنا، لأنه لما أحرم بالحج لا يمكنه أن يرجع ويستدرك ما حصل من خلل أو خطأ في طواف وسعي. وإن كان ما أخل به هو الحال الثانية واجبا وهو الحلق أو التقصير فهنا يحتمل أن نجعله قارنا، لأن صورة المسألة أنه أحرم بالحج قبل فراغ العمرة فيكون بمثابة من أدخل الحج على العمرة، ويحتمل أن نجعله على تمتعه أنه على تمتعه ويلزمه دم لترك الواجب وهذا أقرب. نعم. سبقت لنا هل يشترط التمتع نية أو لا؟ المذهب أنه يشترط له، لا يشترط. وقال الموفق ليس شرطا، لأن الصورة صورة تمتع، إذ أنه اكتفى في هذا السفر إيش اجتزأ بحج وعمرة في سفر واحد، جمع بين حج وعمرة في سفر واحد، فالمعنى الذي من أجله أوجبنا الدم أو الهدي على المتمتع موجود في مثل هذا، لأنه ترفه بترك أحد السفرين. نعم. وهذا قلنا أحوط. نعم. لكن لو وطئ بعد التحلل من العمرة فسدت لعدم صحة التحلل، فلو أحرم بالحج بعد ذلك لم يصح إحرامه. وصح إن ما فعله من محظورات، يعني قدر ما فعله من محظورات جاهلا أو ناسيا أو معتقدا أنه تحلل فلا شيء عليه، لأن الإنسان إذا فعل المحظور في العبادة معتقدا أنه قد خرج منها فإنه لا يترتب عليها شيء. فمثلا إنسان طاف وسعى وحلق وقصر ولكن كان قد أخل بشيء من السعي أو من الطواف ثم فعل محظورات الإحرام ظنا منه أنه تحلل، نقول متى علم وجب عليه أن يستدرك فيصحح طوافه أو يصحح سعيه، وما فعله من محظورات ولو جماعا لا شيء عليه، لأنه حينما فعله ويعتقد أنه قد تحلل من العبادة وخرج منها. والمسألة فيها نص قريب من هذا، وهو قصة ذي اليدين، يعني حديث أبي هريرة في حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي وسلم من ركعتين وقام إلى خشبة في مقدم المسجد وصار يتكلم مع ذي اليدين ومع أبي بكر ومع غيرهما، فلما علم قام وقضى ما ترك. إذن هو تكلم في الصلاة، لكن حينما تكلم وهو يعتقد إيش أنه قد خرج. نعم. فلو أحرم بالحج بعد ذلك لم يصح إحرامه لأنه أدخله على عمرة فاسدة، ويحصل تحلله من عمرة بطواف الإفاضة وسعيه بعده وحلقه أو تقصيره، وعليه دم للوطء في العمرة وفدية للحلق ونحوه كما قدمناه، ولا يصح حجه ولا عمرته. فعلى هذا ينبغي المتمتع ونحوه ممن أحرم من الميقات بعمرة ثم لما قدم مكة تحلل منها أن يحترز من كل شيء يبطل الطواف في طوافه للعمرة جدا، كطواف الإفاضة في الحج إذا كان معه زوجته أو أمته خوفا من وقوع مثل ما تقدم. نعم. والصواب مثل ما تقدم، نقول إن كان ما أخل به ركنا فيكون قارنا، وإن كان واجبا فهو على تمتعه وعليه دم. نعم. مسألة مهمة جدا نبه عليها الشيخ الإمام والحبر البحر الهمام وقدوة الأنام شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية طيب الله ثراه وجعل الجنة مأواه، قال رحمه الله تعالى: قد يقع في الحج في كل عام ما يبتلى به كثير من نساء العلماء والعوام، وذلك أن المحرمة تحيض قبل طواف الإفاضة. ويرحل الركب قبل طهرها ولا يمكن ولا يمكن المقام للطواف. قال: وفي سنة 770 جرى ذلك لكثير من نساء الأعيان وغيرهم، فمنهن من انقضى دمها يوما أو أكثر باستعمال دواء، ومنهن من انقضى دمها يوما أو أكثر بغير دواء، فظنت أن الدم لا يعود ففعلت كالأولى ثم عاد الدم في أيام عدتها، ومنهن من في أيام عدتها في أيام عادتها، ومنهن من طافت قبل انقطاعه وقبل غسلها، ومنهن قبل غسلها وقبل غسلها، ومنهن من سافرت مع الركب قبل الطواف وكانت قد طافت طواف القدوم وسعت بعده. فهؤلاء أربعة أصناف. فلما اشتد الأمر بهن وخفنا أن يحرمنا وخفنا أن يحرم وخفنا أن يحرم تزويجهن وطع المزوجة منهن ويرجعن بلا حج، وقد أتينا من بلاد بعيدة وقاسينا المشاق الشديدة وأنفقنا الأموال، كثر منهن السؤال وقد قاربت عقولهن للزوال، فهل من مخرج؟ نعم صحيح. يعني أنا أتصور تأتي من أقاصي الدنيا في ذلك الزمن، ذلك الزمن وقد يعني بذلت جمعت أموالا من سنين، ثم يقال إنها ترجع بلا حج. نعم. هل من مخرج عن هذا الحرج؟ وهل من الشدة من فرج؟ وهل مع الشدة من فرج؟ فسألت الله التوفيق والإرشاد إلى ما فيه التيسير على العباد من مذاهب العلماء الأئمة الذين جعل اختلافهم رحمة للأمة، فظهر لي الجواب والله أعلم بالصواب، أنه يجوز تقليد كل واحد من الأئمة الأربعة، وأن يقلد واحدا منهم في مسألة وآخر في أخرى، فعلى هذا يصح حج كل منهن. أما الأولى والثانية فعلى أحد القولين في مذهب الشافعي بناء على أن يوم النقاء طهر، قلت وهو صحيح من مذهبنا أيضا، فقد جزم به في المنتهى والإقناع وغيرهما. قال: وأما الثالثة فعلى مذهب أبي حنيفة، فعنده لا يشترط للطواف طهارة حدث ولا نجس، وهو أحد الروايتين عن أحمد، قلت والصحيح المشهور خلافها. قال: وأما الرابعة فقد تتخرج صحة حجها على أحد الروايتين عن مالك، وهي أن من طاف طواف القدوم وسعى بعده ورجع إلى بلده قبل طواف الإفاضة ناسيا أو جاهلا أجزأه عن طواف الإفاضة، فإن عذر الحيض أظهر من عذر الجاهل والناس. قال: وإن لم يعمل بهذه الرواية أو لم يصح التخريج، فعلى قياس أصول مذهب الشافعي أنها إذا جاوزت مكة بيوم أو أكثر بحيث لا يمكنها الرجوع إلى مكة خوفا على نفسها أو مالها، تصير كالمحصر فتتحلل كهو وتذبح شاتا أو تقصر من شعرها وتصير حلالا. انتهى باختصار من نحو ورقتين. وقال رحمه الله تعالى في مواضع أخر: غاية ما في الطهارة أنها شرط في الطواف، ومعلوم أن كونها شرطا في الصلاة آكل، ومع ذلك تصح الصلاة بدونها مع العذر عند الأكثر، وذكر كلاما كثيرا لا يحتمله هذا المختصر. والحاصل أنه انتصر لصحة طواف الحائض انتصارا لا مزيد عليه، وأقام على يعني الحل في مثل مسألة. إذا قلنا أن الطهارة للطواف ليست شرطا فيصح، لكن هنا مسألة وهي أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، يعني ليست المسألة مبنية على الطهارة أو عدمها، وإنما مبنية على مسألة أخرى وهي أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، ولذلك منع الرسول عليه الصلاة والسلام العائشة من فعل ذلك، قال: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فيقال إن هذا ضرورة، وقد قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لأن هذه المرأة لا يخلو من يعني من أربع صور. المرأة إذا حاضت ومعها رفقة فلها أربع صور: إما أن ترجع إلى بلدها ومتى طهرت رجعت وقضت نسكها، وإما أن تبقى في مكة حتى تطهر وتحبس الرفقة، وإما أن تكون محصرة تنحر هديا وتتحلل، وإما أن تتلجم وتتحفظ وتطوف. أيهما أهون؟ الأخير. وهذه ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذ ابن القيم، قال إن المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة وكان معها رفقة لن ينتظرها، فإما أن نقول ارجعي إلى بلدك ثم إذا طهرت فعودي إلى مكة واقضي النسك، وهذا قد يكون متعذرا أو متعسرا عند بعض الناس، يعني من تكون في بلد بعيد قد لا يتأتى لهذا. وإما أن نقول إنها تحبس الرفقة ومن معها، وهذا أيضا فيه ما فيه من المشقة. وإما أنها تكون محصرة يعني ترجع بلا نسك. وإما وهو الرابع إيش؟ أن تتحفظ وتتلجم وتطوف، وهذا أوفق ما يقول لي قواعد الشرع، لأن قلنا إن الحائض ممنوعة من دخول المسجد ومحرم عليها ذلك، فقد قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. عموما كله دخولها ومكثوها أي حتى العبور يمنعون يجوزون العبور للدخول فقط. نعم. والحاصل أنه لذلك الرجل إذا توضأ جاز له أن يلبث في المسجد أي، والمرأة لا يجوز ولو والحائض لا يجوز ولو بوضوء. نعم. والحاصل أنه انتصر لصحة طواف الحائض انتصارا لا مزيد عليه، وأقام على ذلك أدلة واضحة، وذكر أنه ندم عليها، وآخر ما قال هذا الذي يتوجه عندي في هذه المسألة، ولضرورة الناس واحتياجهم إليها علما وعملا تجشمت الكلام فيها، فإني لم أجد فيها كلاما لغيري، والاجتهاد عند الضرورة مما أمر الله به، فإن يكن ما قلته صوابا فهو من الله ورسوله، وإن يكون خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان منه. انتهى ملخصا من شرح عمدة الأحكام. يعني السفرين، وهذا الذي قاله يعني واجتهد به حصل به فرج كبير حصل به فرج، لأن لو نأخذ بهذا القول وهذا الاجتهاد فمعنى ذلك أن المرأة الحائض إما أن ترجع إلى بلدها، نقول ومتى طهرتي فارجعي، وإما أن تحبس الرفقة، وإما أن تكون محصرة، فصار في هذا القول صار فيه تنفيس وتيسير. نعم. ها إيش ما بعرف الحال، قد تكون تضرها الأدوية، وقد والأدوية أيضا تحتاج إلى وقت، إيه حبيبتي إذا قالت الدواء خلاص توقف الدم ها إيه، ربما أحيانا تأتيها يعني تقول إنها مثل حتى أحيانا مع الحبوب مع الأكل الحبوب تأتي، وربما أيضا تكون يقول الوقت ليس وقت عادة، ومع ذلك مع كثرة الزحام وكثرة الخوف والهلع ينزل عليها دم الحيض. وشي وش بي من اي لان لم علم انها طافت طواف الافاضه اسقط لذلك اسقط عنها طواف الوداع. نعم. فصل. ثم يسعى متمتع ومن لم يسعى بعد طواف قدوم من مفرد وقارن، واما من سعى منهما فلا يسعى ثانيا، وقد تقدمت كيفيه السعي والادعيه والاذكار مشروعه فيه، والاصل في مشروعيته سعي هاجر ام سيدنا اسماعيل عليه السلام بين الصفا والمروه لما جاء سيدنا الخليل عليه السلام بها وبابنها وضعهما فوق محل زمزم، وليس في مكة أحد وضعهما ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، وقالت له بعد أن انصرف عنهما الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا الله، حتى إذا بلغ سيدنا إبراهيم عليه السلام عند الثنية حيث لا تراه استقبل البيت ودعا فقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم إلى قوله يشكرون، فلما نفد الماء عطشت هي وابنها فقامت على الصفا لترى أحدا فلم ترى، فهبطت مسرعة حتى أتت المروة فقامت عليها ونظرت فلم ترى أحدا ففعلت ذلك 7 مرات، ففرج الله عنها وبعث ملكا لموضع زمزم فبحث بعقب حتى ظهر الماء، وهذا هو أصل ظهور ماء زمزم، ولذلك قصة طويلة فانظر تشويق الأنام تجد المرام. فصل. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. قال النووي: وقد شاربه جماعة من العلماء لمطالب مهمة جليلة فنالوها. فيستحب يعوق لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، يعني من أي شيء، فإن شربه الإنسان لدواء لمرض أو لزيادة حفظ أو لحفظ الصحة أو ما أشبه ذلك. فعموم قول لما يعني الذي شرب له، ولهذا قال شربه جماعة من العلماء لمطالب مهمة جليلة فنالوها. فيستحب لمن أراد الشرب للمغفرة أو للشفاء ونحو ذلك أن يستقبل القبلة ثم يذكر اسم الله تعالى ثم يقول: اللهم إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه لتغفر لي فاغفر لي، أو اللهم إني أشربه مستشفيا به من مرض فاشفني ونحو ذلك. لكن هذا أيضا لم يرد، يعني يقول قال بلغني كذا وكذا. نعم، لكن الوارد ما جاء عن ابن عباس في قوله: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. ثم لا قبل الشرب، قبل الشرب. أعلنوا غدا واحد الحجة المحكمة العليا من الوقوف يوم 9 يوم الجمعة. سمعت لا ولعنوا غدا الأول من ذي الحجة، فيكون الوقوف بعرفة يوم الجمعة، يعني التقويم ماشي. أي من غروب الشمس في أحد ما أخذ من الكافي هذا؟ وزعني ويتضلع منه أن يمتلئ ويرش على بدنه وثوبه ويقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. زاد بعضهم: وحكمتك. وقد ورد أن التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق، ويسن له أن يتنفس ثلاثا ويبدأ كل مرة بالبسملة ويختمها بالحمدلة. فائدة: ورد أن زمزم عين من الجنة، وذكر بعضهم أن حبشيا وقع في بئر زمزم فنزحت من أجله، فوجدوها تفور من ثلاثة أعين، أقواها وأكثرها ماء وعين من ناحية الحجر الأسود، والثانية من جهة الصفا، والثالثة من جهة المروة. انتهى سفاريني. ثم يرجع وكل هذه تمد ماء زمزم، وهذا وجد يعني حينما أرادوا تنظيف ماء زمزم يعني أظن في عام 1499 وجدوا أنها أن مياها كثيرة تنبع من جبال تصب فيها تصب فيها نعم وألف فيها كتاب مصور يعني ألفه مدير من الشؤون البلدية والقروية في أو مدير مصلحة المياه في ذلك الوقت في منطقة مكة. فصل. ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي ظهر يوم النحر بمنى. ولهذا سئل بعض العلماء يعني ذكر ابن حجر رحمه الله أن بعض أهل العلم سئل لما لم يكن ماء زمزم عذبا يعني هو في كم فيه مرارة في نوع من المرارة قال يكون شربه تعبدا لا تلذذا يكون شربه تعبدا لا تلذذا نعم إيه مصفى اللي فيه لأن ما فيه شوائب وفيه لأن البئر لما أرادوا تنظيف وجدوا فيها أشياء فيها خواتم وفيها دنانير وفيها يعني كثير من الأشياء تمائم مرمية أقل بنوحة لأن الماء نظف من الشوائب فالمرارة التي تكون فيها بسبب ما فيها من شوائب أتربة وربما ترسبات صخرية وما أشبه ذلك وإلا هي لا يضاف إليها شيء يعني هم لا معالجة ما بمعنى تنقيته من الشوائب اللي غير صالحة فقط أي نعم يعني أن ذكر العلماء أن خاصيته لا تزول بنقله ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها بل كان الصحابة يهدونه يأخذونه معهم ويهدونه كما الناس الآن يأخذون ماء زمزم فخاصية ماء زمزم لا تزول بنقله عن موضعه لأن الخاصية ليست للبقعة وإنما هي لهذا الماء فصل ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي ظهر يوم النحر بمنى ويبيت بها 3 ليال وإن تعجل فليلتين ويرمي الجمرات بها أيام التشريق كل جمرة بسبع كل جمرة بسبع حصيات نهارا بعد الزوال وجوبا إلا الرعاة والسقاة نعم ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي يعني هذا إذا طاف وسعى يوم النحر فيصلي ظهر يوم النحر بمنى كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ويبيت بها 3 ليال استحبابا وليلتين وجوبا وإن تعجل فليلتين يرمي الجمرات بها أيام التشريق كل جمرة بسبع حصيات ويكون وقت ابتداء الرمي على الصحيح من الزوال وقالوا إلا الرعاة والسقاة كل وقت نعم كم وسن قبل صلاة الظهر وأن يحافظ على الصلاة في مسجد الخيف مع الإمام إن كان مرضيا وإلا صلى برفقته فيبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف فيجعلها عن يساره ندبا ويرميها بسبع ثم يتقدم قليلا بحيث لا يصيبه الحصى فيقف ويدعو ويطيل الدعاء رافعا يديه ومما ورد اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتقدم ثم يأتي الجمرة الوسطى فيجعلها عن يمينه ندبا ويرمي بسبع ويقف عندها ويفعل كالأولى ثم يأتي جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه أيضا ندبا ويستبطن الوادي ويرميها بسبع ولا يقف عندها لضيق المكان طيب هذه صفة الرمي يأتي إلى الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيجعلها عن يساره والسنة استقبال القبلة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم يسهل يتقدم حتى يبتعد عن زحام الناس فيدعو يستقبل القبلة ويدعو وعلى هذا تكون الجمرة حال دعائه خلفه من جهة اليسار ثم يأتي الجمرة الوسطى ويجعلها عن يمينه ويرميها مستقبل القبلة ثم يتقدم ويدعو وتكون الجمرة حال دعائه خلفه من جهة اليمين ثم يأتي إلى جمرة العقبة وسبق لنا أن جمرة العقبة الصواب أنها تستقبل حال الرمي نعم وترتيبها كما ذكرنا شرط، فإن أخل بحصات واحدة لم يصح رمي ما بعدها، فإن جهل من أي من أيها تركت بنى على اليقين. يعني ترتيبها كما ذكرنا شرط، فلو أخل بحصات واحدة لم يصح رمي ما بعدها، فلو أخل بالجمرة الأولى لم يصح الثانية ولم يصح الثالثة، لو أخل برمي الثانية أعاد الثانية وما بعدها. نعم، يعني الترتيب شرط. نعم، فإن جهل أيها تركت بنى على اليقين فيجعلها من الأولى فيأتيها ثم يرمي الثانية ثم الثالثة، وإن أخر رمي يوم ولو يوم النحر إلى غدات إلى غدات أو أكثر، إلى غده إلى غده أو أكثر، أو أخر الكل إلى آخر أيام التشريق فرماه إلى آخرها أو في آخرها أجزاءه، ويجب حينئذ ترتيبه بالنية. بالنية، يعني لو أنه مثلا لم يرمي اليوم الأول الحادي عشر ولا الثاني عشر، أراد أن يرمي يوم الثالث عشر، نقول يرمي مرتبا، فيبدأ بالصغرى والوسطى والعقبة عن يوم إيش الحادي عشر، ثم يرجع ويرمي الصغرى والوسطى والعقبة عن الثاني عشر، ثم يرجع ويرمي الصغرى والوسطى والعقبة عن الثالث عشر، ولا يجزئ أن يأتي إلى الجمرة الصغرى الأولى ويرميها عن اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث، لا يجزئ، لابد من ترك. كقضاء الصلوات، لو أن شخصا مثلا ترك لم يصلي ثلاثة أيام وأراد أن يصلي، هل يصلي فجر فجر فجر يصلي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر والعصر مع العصر، أو يجب أن يصلي كل يوم مرتبا الثاني؟ فكذلك بالنسبة للجمرات. نعم، ويجب حينئذ ترتيبه بالنية، فإذا أخر الكل مثلا بدأ برمي جمرة العقبة فينوي رميها ليوم النحر، ثم يأتي الأولى فيرميها اليوم الأول من أيام التشريق، ثم الوسطى كذلك، ثم جمرة العقبة كذلك، ثم يرجع إلى الأولى فيرميها اليوم الثاني من أيام التشريق، ثم الوسطى كذلك، ثم جمرة العقبة كذلك، وهكذا يفعل عن اليوم الثالث. وإن أخر الرمي عن التشريق فعليه دم ولا يصح الرمي بعدها. إيه نعم، بعد أيام التشريق، لقوله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، ومن ذكر الله رمي الجمرات، من ذكر الله رمي الجمرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فلو فرض أنه لم يرمي الجمرات أيام التشريق، لو رمى بعد أيام التشريق يعني بعد غروب شمس يوم الثالث عشر لم يجزئه ذلك، لأن وقت الرمي انتهى بغروب الشمس، فيلزمه دم لترك الرمي. نعم، ليش اي بس ما يتحلل أو يتحلل بغير الرمي، يعني فرض أنه مثلا نحر وحلق وحلق أو طاف وحلق يتحلل. لا مو هو المذهب رحمه الله يرون أن التأخير يكون أداء، يعني لو أخر الرمي إلى الثالث عشر وفعله كان أداء، لا فرق. وصح أن التأخير أن تأخير رمي كل يوم عن يومه لا يجوز إلا إذا دعت الضرورة أو الحاجة يعني كل يوم عبادة، لكن إذا كان ضرورة أو حاجة ففي هذه الحال يجوز، وأما في حال الاختيار فلا. فمن الحاجة مثلا من الحاجة أو الضرورة كون منزل أن يكون منزله بعيدا، لو كان مثلا في آخر منى ويشق عليه أن يذهب كل يوم. من الحاجة أيضا أن يكون مشغولا بمصالح الحجيج، هذه أيضا حاجة. من الحاجة أو الضرورة أن يكون مريضا لا يستطيع الرمي ولكن يغلب على ظنه أنه سيبرأ، هذا كله مما يبيح ماذا التوكيل، مما يبيح التأخير. وهنا مسألة، وهي لو أنه مرض في أيام التشريق، لهم أنه مرض في أيام التشريق ودار الأمر بين أن يؤخر إلى آخر أيام التشريق وبين أن يوكل، فأيهما الإنسان قال أنا المريض هل أؤخر إلى أيام إلى يوم الثالث عشر أو أوكل؟ يقول مسألة فيها تفصيل. فإن كان يغلب على ظنه يتيقن أو يغلب على ظنه أنه سيبرأ بأن كان هذا المرض عارضا فإنه يؤخر، لأنه يؤدي العبادة بنفسه، وإن كان غير وإن لم يكن عنده غلب الظن، لا يغلب على ظنه أنه سيبرأ، فليوكل مبادرة بماذا؟ بالعبادة، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم، مفهوم هذه؟ نعم. قلت ظاهر ما تقدم أنه يلزمه رمي الجمار لليوم الثالث ولو لم يكن بمنى، أو كان فيها في أول يوم أو في الثاني ولم يرمي، بل دفع إلى مكة في الثاني قبل رمي الجمار، ثم رجع في الثالث ورمى الجميع، وهو كذلك، إنما يجزئ رمي يومين لمن لم يحضر منى في اليوم الثالث، وهذا قد حضر فلازمه رمي الثلاثة. وانظر لو لم يرمي الجمار كلها حتى جمرة العقبة يوم النحر وبعده إلى أن انقضت أيام التشريق، فهل يبقى غير متحلل التحلل الثاني بعد أن طاف وسعى وحلق، أو حصل التحلل الثاني بخروج وقت الرمي، أو لا يحصل إلا بإخراج الدم الذي وجب عليه بترك الرمي؟ لم أرى من تعرض له فينبغي. فهو مثل هذه، لو قدر أنه أخر رمي جمرة العقبة واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وخرجت أيام التشريق ولم يرمي، وكان قد تحلل التحلل الأول بطواف وحلق، هنا بقي عليه ما لا التحلل الثاني، فهل بمجرد خروج الوقت يتحلل أو لا يتحلل التحلل الثاني إلا بفعل البدل؟ ولهذا قال أو لا يحصل إلا بإخراج الدم الذي وجب عليه بترك الرمي. يقول لم أرى من تعرض له فينبغي أن يحرر. والأقرب أنه يتحلل، أنه بغروب الشمس يتحلل، والبدل لا علاقة له بالتحلل، لأنه يعني لما الآن الوقت وقت الرمي انقضى صار وجوده كعدمه، فعليه لو قدر أنه أخر رمي اليوم الأول والثاني والثالث حتى غربت الشمس يوم الثالث عشر، وكان قد تحلل التحلل الأول، يقول بمجرد غروب الشمس تحلل، لأنه ثبت في ذمة الآن البدل، ثبت في ذمته البدل. نعم. نعم. لم أرى من تعرض له فينبغي أن يحرر، وإن ترك حصاة لازم وطعام مسكين. قال البهوتي إن كان من آخر جمرة من آخر يوم، وإلا لم يصح رمي ما بعدها. طيب هو هذه في ترك حصاة ما في ترك حصاة إطعام مسكين، يعني في ترك حصاة ما في ترك شعرة، وفي ترك حصاتين ما في ترك شعرتين، وفي ترك ثلاث دم، هكذا يقول. وهذا مبني على أن السبع شرط، وهو الذي عليه أكثر العلماء، على أنه يشترط أن يكون الرمي بسبع حصيات، وقيل يجزئ بست، لو رمى بست يجزئ، وقيل يجزئ بخمس، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرمون الجمرات ويرجعون ويقول بعضهم لبعض رمينا بست، وبعضهم يقول رمينا بسبع، وبعضهم يقول رمينا بخمس، فلم يعب بعضهم على بعض. قال الموفق رحمه الله في المغني والأولى ألا ينقص عن سبع، فإن نقص حصاة أو حصاتين لم يضره ذلك، وعلى هذا لا نقول للإنسان يجوز أن تقتصر على ست أو على خمس، لا يمكن أن نقول بهذا، لكن لو أنه ذا الرمى ثم جاء وقال أخللت، حصل إخلال مني بحصات في جمرة أو بحصتين، فحينئذ نقول رميه جائز، كما قال الموفق الأولى ألا ينقص عن سبع خروجا من الخلاف، فإن نقص حصاة أو حصتين وهو أكثر ما ورد فإنه في هذا الحال يجزئه، لكن على المذهب يقول إن ترك حصاة لزمه طعام مسكين. قال إن كان من آخر جمرة، يعني كان من الجمرة الأولى لم يصح رمي ما بعدها. نعم. قلت وهو كما قال وفي ترك حصاتين إطعام مسكينين بالشرط المذكور، وفي ترك ثلاث فصاعد دم، والظاهر أن إطعام المسكين مد برين النصف صاع من غيره مما يجد في الفطرة قياسا على غيره. نعم. والأظهر أن نقول أن الطعام هنا نصف صاع، ونقيس ذلك على ما حديث كعب بن عجرة حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. تنبيه، لو ترك المبيت بمنى ولو ليلة إن لم تكن الثالثة فعليه دم، لكن لا يجب استيعاب الليلة بالمبيت بل كمزدلفة على ما سبق. قال البهوتي طيب إن لم تكن الثالثة يعني في حق من تعجب. نعم. قال البهوتي في شرح المنتهى أي فيجب إلى نصف الليل فقط، لكن مقتضى تشبيهها بمزدلفة يقتضي أن من يجيئها قرب نصف الليل يكفيه الإقامة فيها إلى تمام نصف الليل، وأن من يجيئها بعد نصف الليل فهم. يعني هذه سؤالك تسأل رزق أنت متمعنا، لكن مقتضى تشبيهها بمزدلفة يقتضي أن من يجيئها قرب نصف الليل يكفيه الإقامة فيها إلى تمام نصف الليل، لا أن النصف يحتسب من مجيئه. يعني فلو أنه مثلا قلنا منتصف الليل الساعة 12 وقدم الساعة 10 يمكث ساعتين، قدم 11 يمكث ساعة، قدم 11:30 يمكث نصف ساعة، ولا نقول إنه إذا قدم 10 وكان نصف الليل 6 ساعات يجلس إلى مثلا 2 أو ما أشبه ذلك. نعم. وأن من يجيئها بعد نصف الليل يكفيه لحظة، وظاهر كلامهم بل صريحه أنه ليس كذلك. ومثال المسائل ينبغي أن تقيد يا أخوان، يعني مثل المسألة هذه يندر، أقول يندر أن أن أن تجدها، يعني يقال إن إن المراد بمعظم الليل أو إلى نصف الليل يعني من قرب مجيئه، يعني يكفيه الإقامة إلى تمام النصف، لا أنه يحتسب النصف من مجيئه. نعم. وظاهر كلامين بل صريحه أنه ليس كذلك، بل المراد الإقامة في منى مقدار نصف الليل سواء كان في أول الليل أو وسطه أو آخره، حتى قال العلامة الكرمي في غاية ويتجه أن المراد بالبيتوتة معظم الليل انتهى. نعم. وهذا ما صرحوا به وقالوا الواجب في المبيت أن يبيت معظم الليل. نعم. إيش؟ اي نعم إيه. هو كلام الفقهاء ذكره، يعني ذكره غيره. قلت وهو ظاهر ما في الفروع. وقال البهوتي في شرح الإقناع عند قوله أو ترك المبيت بمنى ليلة، علم منه أنه لو ترك دون ليلة فلا شيء عليه انتهى، فيراد من دون الليلة ما كان دون نصفها ليوافق غيره وإن كان ظاهره ولو أكثرها، والله سبحانه وتعالى أعلم. فرع ولا يجب المبيت على رعاة وسقاة، وإن دخل الغروب وهم فيها لازم الرعاة فقط، ووجهه ظاهر ويجوز. طيب ولا يجب المبيت على رعاة وسقاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة أن يبيتوا خارج منى أو في ترك البيتوتة منى، لكن المؤلف يقول وإن دخل الغروب وهم فيها، يعني السقاة والرعاة غربت عليهم الشمس وهم فيها، يلزم المبيت الرعاة فقط، لأن الليل ليس محلا للرعي بخلاف السقي فمحله الليل والنهار. ويقاس على السقاة والرعاة يقاس عليهم غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في البيتوتة خارج منى لأنهم يقومون على مصالح الحجاج، فالعلة من الترخيص قيامهم بمصالح الحجاج، فيقاس على السقاة والرعاة في عدم وجوب المبيت كل من يقوم على مصالح الحجيج، من أولا الأطباء، الجنود، الكشافة، السائقين ونحوهم، فكل من يقوم على مصلحة الحجيج فإنه يعذر في ترك المبيت في منى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة والرعاة لهذه العلة ولهذا المعنى، وإذا وجدت هذه العلة وهذا المعنى في غيرهم ثبت لهم الحكم، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين. نعم. ويجوز التعجل في ثاني أيام التشريق بعد الزوال والرمي وقبل الغروب لغير الإمام المقيم للمناسك، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين، يعني يستثنى الإمام المقيم للمناسك، لأنه يجب أن يمكث لأجل أن يعلم الناس المناسك، ولأن الناس ربما احتاجوه. نعم. لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ويسقط رمي اليوم الثالث عن المتعجل ويدفن حصاه، زاد بعضهم في المرمى. وهذا ضعيف، يعني أن من تعجل في يومين سقط عنه رمي المبيت ليلة الثالث عشر والرمي، ولكن الحصى لا يدفنه، لا يشرع دفنه، لا يشرع دفنه، وإنما يلقيه في أي مكان، في مكان. فهمتم؟ وعلى هذا فإذا تعجل وكان عنده حصى بقي نقول يلقيه في أي مكان ولا يتعبد لله بدفنه. وبعضهم يقول يدفنه في المرمى. نعم. فإن غربت الشمس وهو فيها لزم المبيت والرمي من الغد بعد الزوال، والظاهر أنه إن ترك ذلك فعليه دم لتركه واجبا. تنبيه: ألحق بعض العلماء أهل الأعذار من غير الرعاة والسقاة بهم في جواز ترك البيتوتة بميناء، وذلك كالمريض ومن يخاف ضياع ماله ونحوه. قال: في الإنصاف قلت وهو الصواب انتهى. نعم، هؤلاء أعذار لكنهم أعذار خاصة، أعذار خاصة. المريض ومن يخاف ضياع ماله عذر خاص وعليه. فالأعذار التي تبيح ترك المبيت في ميناء نوعا، أعذار عامة وأعذار خاصة. فالأعذار العامة ضابطها كل من يقوم على مصلحة الحجيج من الأطباء والجنود والكشافة والسائقين ومثلا رؤساء الحملات وما أشبه ذلك ممن يتطلب عملهم أن يبيتوا خارج ميناء، فهؤلاء يعذرون في ترك المبيت لأنهم في معنى السقاة والرعاة. الثاني، القسم الثاني، عذر خاص. الأعذار نوعان: عذر عام تقدم، الثاني عذر خاص كالمريض. فلو أن شخصا مثلا من الحجاج أصابه مرض فنقل إلى مستشفى خارج ميناء فيعذر في ترك المبيت لأنه تركه ضرورة. من الأعذار أيضا الضياع، لو أنه ضاع وتاه فهذا عذر. من الأعذار أيضا أن يحبسه الزحام عن الرجوع إلى ميناء، كما لو خرج مثلا بعد العصر للطواف والسعي ولم يتمكن من الرجوع إلى ميناء أو مخيمه إلا بعد الفجر فلم يبت الليل، هذا أيضا عذر، عذر خاص. فهؤلاء أقول يعذرون به في ذلك. نعم. تنبيه: وما تقدم من دفن الحصى هو صحيح من المذهب. وقال في الفائق: لا يتعين بل له طرحه ودفنه إلى غيره، بل له طرحه ودفعه إلى غيره، انتهى. قلت: ولعل مرادهم بدفن الاستحباب للوجوب، فلا منافاة بين قول صاحب الفائق وغيره، والله سبحانه وتعالى الصواب أنه لا يستحب ولا يجب، بل هو بدعة، هو بدعة. طيب نقرأ بس هذا عشان نقف، وإذا فرغ الحج أو نأجل الكلام فينا التحصيب، كلام طويل. نعم، إيش فيهم؟ ها؟ إذا لم يجدوا مكان يبيتون، أنا سبق الكلام في المسألة وقلنا من لم يجد مكانا في ميناء فإنه يبيت عند أقرب مكان من الحجيج، سواء من جهة العجزية أو من جهة مزدلفة أو من جهة المعيصم، فإن لم يتيسر له بات حيث تيسر.